الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء

وَمِنَ النَّاسِ نقل قال بالي قد رد الدنيا ذلك هو الخسران المبين يدعون من ضره فقره من نفره لبئس المولى لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا وكثير حق عليه العذاب الذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم ولباسهم فيها حرير ولما تم فيها حريص العاكف فيه والباد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهام مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي Mm. على ما رزقهم وليقوا نذورا وليقطعوا بالبين.